يا جماعة قلنا حرف الباء هياخد قد ايه؟ خليك معايا بسرعة الله يكرمك عشان الوقت. هياخد اسبوعين. همكن فيه ايه؟ ها؟ لا مش هقول له باء، انا مش هقول له باء. هقول له باء فتحة باء. فتحة يعني ايه يا محمد؟ يعني بفتح الكلام يعني بقول باء، يعني بقول ايه؟ باء. طيب ها؟ باء كسرة ب. كسرة يعني ايه يا احمد؟ يعني بكسر الفم يعني بقول ايه؟ بي. ها ضمه يعني ايه؟ انا بضم الشفتين يعني بقول بو. يبقى انا همكن حرف الباء ها تفصيلي، لان انا محتاج الحركات. انا بمكن اصلا الحركات، ما بمكنش الحرف. خلي بالك انا بمكن ايه؟ الحركات. فعشان بمكن الحركات يقول له تنوب بالفتح. يعني يعني ايه؟ يعني فتحتين، يعني بقول بن. تنوين بالكسر يعني كسرتين، يعني بقول بن. مش اكتر من كده. ها ما اقولش بقى نون ساكنه زي ده والكلام اللي احنا بنقوله ده، لا. ها ب تنوين بالضم تبقى بن. تنوين بالضم يعني ضمتين. ها مد بالالف يعني ايه؟ يعني بطول الحرف بمقدار، بس بطول الحرف بمقدار حركتين. ها بن ب وب كسره يا مد طريقه حركتين، يبقى بطول الحرف مقدار حركتين. حروف المد ايه يا اولاد؟ بديله ايه؟ حروف المد. يعني كله تفصيل. اسبوعين. الله ينور عليك. بشتغلها ازاي؟ جزاك الله خير. اول حاجه انا عندي اشتغل على نص ساعه ولا ربع ساعه؟ ولا اشتغل على ربع ساعه وانت تضربه في اثنين؟ ربع ساعه. خمس دقائق قراءه لحرف الباء تفصيلي. اقراه. هو ياخد مني ايه؟ خمس دقايق. انا اقراه خمس مرات، ست مرات، عشر مرات. لما الاولاد خلاص اصلا خلصوا الحروف، يعني بقى لهم ثلاث شهور ونص مع حضرتك، هتقول له ايه؟ باء فتحه باء، وهو شغال في الفتح في حصه القراءه معايا. طيب انا هديله خمس دقايق لحرف الباء قراءه، وبعد كده هدي عشر دقايق تمكين كل ثلاث حالات معا. هاخد الثلاثه الاولانيين وابدا. ها يوم او يومين، هما كام سطر؟ ادي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الثمان سطور هياخدوا مني حوالي 16 يوم او 15 يوم. لكن ده لو انا باخد كل سطر فين؟ في يومين. لكن حضرتك بتقرا كل يوم من جدول خمس مرات، فهنا هتبقى يومين، هنا يومين، هنا يومين، بعد كده يوم يوم يوم يوم يوم. ده لما تيجي الشغل العملي. ليه؟ لان الحرف بعد اسبوع واحد خلاص الطفل بقى عمال يقول ايه؟ رابا شده وفتحه رب، رابا شده وكسره رب، بيعمله كل يوم. فخد خلاص فكره. فكل ما هنالك ان انت هتفهميه بس الباقي، وده كله هيخلص يعني اسبوعين كده قطار على حرف الباء. خدت بالكم؟ لو اشتغلت نص ساعه ممكن يبقى في اسبوع، بس انا لا يعني مش عايز يبقى في اسبوع، انا عايز يبقى في اسبوعين. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده بعد حرف الباء. خدنا حرف الباء في اسبوعين. الاسبوع رقم ثلاثة هشتغل فيه ايه؟ ها؟ هاخد فيه ايه؟ لا، قاعدة الوصل. ايه قاعدة الوصل دي؟ ان انا بعرف الطفل ازاي يجمع تجميع حرفين وثلاثة. أجمع إزاي؟ أنا عندي اللي أنا خدته في حصة القراءة الحروف بالفتح، صح؟ خدتها ولا ما خدتهاش؟ يا بنتي ما إحنا خدنا أسبوعين في الباء، وإحنا أول ما بدأنا والفتح بياخد ثلاثة أسابيع، يبقى خدت كل الحروف بالفتح، وخدت كلمات بالفتح أصلاً. معايا ولا نايمين؟ طيب، يبقى أنا معايا الحروف بالفتح، ومعايا حرف الإيه؟ الباء. في 20 حالة، صح؟ هعمل ايه بقى؟ ابدا اخد الحروف بالفتح مع حرف الباء واروح ضاربهم في خلاط واحد ويطلع الكلام اللي احنا هنكتبه دلوقتي. ده ايه؟ باء، ودي بي، ودي ايه؟ بو. تعال نحط كده ا قبلها تبقى ابا. طيب نشيل ال ا ده ايه ونخليها تا تبقى تبا. نشيل التا ونخليها كا تبقى كبا. اهي كا كبا تبقى اه. طيب تعال للبي هنحط جا او حا. حا تبقى حبي تبقى حبي. طيب مثلا سا سا بي مثلا ايه يا تبقى يا بي. يعني انا بعمل ايه؟ مثبت حرف الباء وبغير الحرف بالفتح كل الحروف بالفتح. ممكن اجيب ا بي تا با تا بي كا بي مفيش مشكله. هجيب الضم واجيب له مثلا ايه نا نا وتبقى ناب نابو. طيب ح وبو تبقى حابو. انا غيرت الحرف الاولاني ولا ثبت حركته؟ الحركه ثابته بتاعته اللي هي الفتح. انا بغير الحرف بس بغير الحرف بس كده. انا بشرك الطفل في الكسر والضم من غير ما يعرف. طيب خلصت التمكين الثلاثه الاولانيين ها بخش على اللي بعدهم بجيب بالمد ها ماشي اهو بجيب المد. بعد ما خلص المد بجيب الشد بنفس الطريق بغير الكلمات على طول اجيب حرف مشدد. ده كله بعمله في اسبوعين. يبقى تمكين حرف الباء في اسبوعين. ومش فاهمه قولي لي مش فاهم ها فاهمه ولا مش فاهم؟ نعم لا لا لا حصة القراءة شغالة زي ما هي. يعني الحركات كلها ازاي؟ مثلا فتح بتدي له فتح وضم وكسر في حرف الباء لكن في بقية الحروف لا. احنا عندنا حاجتين اتنين الطفل خد حاجتين اتنين الحروف بالفتح كلها ابتا لحد الاخر وحرف الباء بس. هو ما عرفش الكسره اللي في الباء. هو شاف الكسره اللي في الباء شاف الضمه اللي في الباء شاف المد بالالف اللي في الباء شاف المد كده لحد الاخر. مش هما دول ده اللي شافه. ف بمكن حركات حرف الباء بجمعها له في حرفين اهي وباء تبقى ايه؟ أباء. طيب باء وباء تبقى ايه؟ باء. طيب نشيل بقى الباء دي ونحط الضمه تبقى او بو تبقى ايه؟ ابو. طب نحط الضمه الثانيه تبقى بو وباء تبقى بو. عرفت انا هشتغل ازاي؟ بمكن معاه ازاي ينطق حرفين خلال الاسبوع الاول كله بخليه ياخد ايه؟ ينطق حرفين بحرف الباء مع ال 20 حاجه. ممكن اخش بعد كده بمد بالالف مد بالياء مد بالواو مع الشده تبقى هو خدها ابو دي خدها لان اهي ربو ربي ربو خدها بقى. كل ما اللي انت تعمليه هتشيل الراء وتحطي ا هتشيل تحطي تا تبقى ها تا وباء شده وفتحه تبقى ايه؟ تبا. تا شده وضمه تبقى تبكو. باشا لو كسرت بقى تبكي هكذا. ده الامر سهل جدا. حاولي ومعاكم تليفوني الشيخ محمد طريقتك ما نفعتش واتحداك باذن الله جربي اقسم بالله. المعلمه اول معلمه اشتغلت بهذه الطريقه ما كانتش مقتنعه بها ابدا. لما ربنا كرمها واقتنعت وجت في قلب الفصل بتاعها وقلت لها بس ايه مكني لي حرف واحد حرف الباء بس مكنت حرف الباء ورحت جايب الولد اللي هو كاتب له كده من المقلوب كده دي ايه يا اولاد؟ واو شد ده تنون بالفتح ما تنطق؟ ما يعرفوش. رحت هطلهم قالوا لا ما تنطقش. هطلهم ايه؟ هتبقى ايه؟ حون. طب لو كسر تحت تبقى؟ طب لو ضم تبقى؟ لان هو خد الفتحه والكسره والضم. طيب مع انه خد حرف واحد الباء. طب لو حطينا جيم تبقى جوان جوان جوان. طيب لو جبنا راء قبلها تبقى راجوان راجوان. طيب لو سكرنا الراء تبقى عايز حرف قبلها جبنا لها ميم تبقى مام جوان. هكذا المعلمة نفسها بدأت تستغرب وتقول مش ممكن. قلت لها ده مش شغل يا ابله. قال انا اشتغلت. انا اديتك الفكرة وانت اشتغلت. عارفة مجرد الطفل بيعمل العمليه دهيت ويمكن يلاقي نفسه خلاص الحمد لله. نصلي وبعدين يكمل ان شاء الله.